إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم مستمعي الكرام من عتقائه من النار، كما نسأله تبارك وتعالى يوفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعلنا وإياكم ممن ختم له بخير، وأن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أيها الإخوة في الله، لي وقفات حول أهمية التعامل مع هذا الضيف الكريم، شهر رمضان المبارك. الوقفة الأولى، لا يخفى على شريف علمكم أن الله سبحانه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبشر به أصحابه، وقال: أتاكم شهر رمضان، شهر تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الجان، فلا يبلغون إذا ما كانوا يبلغون فيه في غيره، وقد فرض الله صيامه وقيامه، ولله في كل ليلة عتقاء من النار، جعلني الله وإياكم منهم. ما دامت هذه البشائر التي سمعناها قد بشر بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب علينا نحن المسلمين أن نجتهد في استقبال هذا الضيف على الوجه الذي يرضي الله. وهذا ينقلنا إلى الوقفة الثانية. الوقفة الثانية نستقبله بادئ ذي بدء بالتوبة الصادقة بشروطها الأربعة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد المظالم. هذه لا بد منها، ولذلك يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، يقول: إن من أهمية التوبة في رمضان أن تصوم وأنت مقبل بنفس شرحة وقلب مفعم بالإيمان ومتجرد من جميع الذنوب والخطايا، مقبل على الله طالبا ثوابه وراجيا ثوابه وخائفا عقابه. هذه خلاص معنى خلاصة كلامه رحمه الله تعالى عندما تحدث عن التوبة في شهر رمضان. والوقفة الثالثة يا عبد الله، علينا أن نستعد لذلك بالتفقه في أحكام الصيام، من معرفة المفطرات وما يفطر وما لا يفطر، ومن معرفة أحكام الصوم بشكل عام، ومن كف اللسان، ومن الجد والاجتهاد بالطاعة، الصيام والقيام، وتلاوة القرآن، وما إلى ذلك. فهذه هي ضيافته، هذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. الوقفة الرابعة، المحافظة على الفرائض والنوافل مع تقديم الفرائض. يلاحظ أن البعض قد يصلي بعض النوافل في رمضان لكنه يضيع الصلوات، لا سيما صلاة الجماعة، وهذا تناقض عجيب، الفرائض مقدمة على النوافل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الوقفة الخامسة يا عبد الله: العناية بتلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك، حيث أن كل حرف تتلوه يضاعف إلى 10 حسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تصور يا عبد الله كم تبلغ تلك الحسنات. لو قلنا إن القرآن كما ذكر بعض العلماء يزيد على 300,000 حرف، لو ضربتها في 10 تكون 3 ملايين، إلى أضعاف مضاعفة. فيعتني بالقرآن ولتكن تلاوته بتدبر وتأمل. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. البعض من الناس لا يتلوه حق تلاوته، لا يقف عند آيات الرحمة فيسأل الله من فضله، وعند آيات العذاب فيستعيذ بالله من ذلك، بل تجده يهذرم هذرمة لا يفهم منها شيئا، ويهمه أن يقرأ أكبر عدد من الأجزاء في اليوم الواحد، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا لا يختمونه في أقل من 3 أيام أو أسبوع، لكن 3 أيام هي أقل شيء. فلا تشغل نفسك بطريقة البعض من الناس الذي لا يهمه إلا أن ينتهي من عدد كبير من الأجزاء دون تدبر وتأمل وتفحص. انتبه يا عبد الله، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ترسل وتمهل وتأمل الآيات وما فيها من مواعظ وذكريات وأوامر ونواهي وقصص للأقوام السابقين، وماذا حل بأعداء الله وماذا نال أولياء الله. كل هذا يجب أن تتدبره وتتأمله في القرآن الكريم يا عبد الله. والمؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه، فله أجران. وانظروا كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في القرآن إلى 4 أقسام. فمثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل ماذا؟ كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ريحها سيء وطعمها مر. فعلينا أن نتأمل وأن نتدبر هذا الكتاب، لا سيما في مثل هذه الأيام المباركة يا عبد الله. الوقفة السادسة: باب الصدقة في رمضان أفضل منه في الأيام الأخرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أكثر ما يكون جوده في رمضان عندما يدارسه جبريل القرآن، فكان أجود من الريح المرسلة، فكان أجود من الريح المرسلة. فاستغل هذه الفرصة يا عبد الله ومد يد العون إلى إخوانك، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. اتق النار ولو بشق تمرة، اتق النار ولو بشق تمرة، وأنفق مما تحب من خيار ما تحب. قال الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لما سمع الصحابي الجليل أبو طلحة زوج أم سليم رضي الله عنهما لما سمع هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنفس أموالي حديقتي بيرحاء وليست بئرحاء كما يظنه بعض المبتدعة، إنما هي بيرحاء، اسمها بيرحاء، ولا توجد بئر اسمها بئرحاء خلافا لمن اخترع هذه الخرافة، إنما هي حديقة أبي طلحة اسمها بيرحاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليها وهي في قبلة المسجد فيشرب من مائها الطيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مال رابح، مال رابح، اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين، يعني تصدق بها على أقاربك، لأن الصدقة على الأقارب فيها فائدتان: صلة رحم وصدقة، صدقة وصلة رحم، فلنجتهد فيها. والمؤمن يثاب حتى على اللقمة يضعها في امرأته، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. واسمع هذه البشارة في القرآن الكريم للمتصدقين: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وأمرنا في الآية الأخرى أن ننفق من خير من طيب أموالنا أو من طيب أموالنا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فعليك يا عبد الله أن تتصدق من خيرة أو من طيب أموالك، ولا تلجأ إلى الرديء الذي أنت لن تستعمله وتريد أن تتخلص منه. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنبه لمسألة في باب الصدقة: خير الصدقة ما كان خفيا بينك وبين الفقير أو المحتاج، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وفي هذا فائدتان: الفائدة الأولى أنه أبعد ما يكون عن الرياء والسمعة إذا كانت الصدقة خفية، والفائدة الثانية أن فيها جبرا لقلوب الفقراء، حيث أن الذين لا يسألون الناس إلحافا لو أنك أعطيته أمام الناس ربما لا يأخذ الصدقة، ولكن لو جئته بينك وبينه ربما يأخذها إذا كان محتاجا. فالصدقة الخفية أولى من الصدقة المعلنة. والوقفة السابعة يا عبد الله، الوقفة السابعة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. القيام هو التهجد، الصلاة، صلاة التهجد، وتسمى التراويح وتسمى التهجد وتسمى القيام. فالله تبارك وتعالى يثيب الصائم القائم ثوابا عظيما على هذا القيام. وانتبه، تنبه إلى قوله إيمانا واحتسابا، قام وصام وقام إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وتسليما له وانقيادا لأمره، واحتسابا لطلب ثوابه، احتسابا لما عند الله سبحانه وتعالى، احتسابا لما عند الله. فانتبه لهذا يا عبد الله، لا تخلي ليلة من ليالي رمضان من قيام، فإن ذلك يكون مضاعفة لحسناتك، وضاعف ذلك في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة، وأحيا ليلة. بإذن الله أنك متى ما قمت العشر الأواخر ستوافق ليلة القدر ولو لم تر علامات لها، ولو لم تر علامات. وإذا رأيت بعض العلامات فقل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فالواجب علينا أن نجتهد في القيام والتهجد، وليست هناك ركعات محدودة، وإن كان الأفضل والأكمل أن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، لكنه زاد عليها بعض الليالي، كان يصلي 13 ركعة، يصلي ركعتين بعد الوتر فتكون 13. ومما يؤيد الزيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى، توتر له ما صلى. ومما يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وحتى لو أنك أردت أن تحضر وتصلي في المسجد أو في المسجد النبوي أو في المساجد ثم تذهب وتتهجد في بيتك في آخر الليل بدون أن تعيد الوتر إذا كنت قد صليت الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة، وإن أخرت الوتر إلى آخر الليل كان أفضل وأكمل. لكن خشيت أن تنام فأوتر في أول الليل. فمن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: وأن أوتر قبل أن أنام. الوقفة التاسعة أو العاشرة، نسيت العدد، الوقفة الثامنة يا عبد الله هي في كث اللسان والعناية بتعويده على ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. من تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد وقراءة الأوراد الصباح والمساء وذكر السفر وذكر النوم وأذكار النوم وما إلى ذلك من الأذكار، سواء المطلقة في أي وقت أو المقيدة بأوقات معينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ذهب سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. فعلينا أن نكثر من الذكر، فيه حياة القلوب، وفيه غفران الذنوب، وفيه الظفر بالمطلوب، وفيه الأمن من المكروب. فاجتهد يا عبد الله في الذكر ولا سيما تلاوة القرآن. الوقفة التاسعة الاكثار من الأدعية، ولا سيما الأدعية النبوية الثابتة، اجتهد في حفظ ما تستطيع منها. وأوجهك إلى كتابين مهمين، كتاب حصن المسلم جمع فيه خلاصة ما ذكره الأئمة السابقون من الأحاديث في هذا الباب، وكذلك كتاب صحيح الكلم الطيب وهو مختصر الكلم الطيب للشيخ الإسلام ابن تيمية، وصحيح الكلم الطيب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. فإذا اجتهد في حفظ ما يتيسر، وابتعد عن الأدعية المتكلفة المتكلفة المسجوعة، وإياك والإطالة في الدعاء إن كنت إماما، فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة في الدعاء لمن يؤم الناس في دعاء القنوت سواء في التراويح أو في غيرها، بل إن بعض من الناس يطيل ويرفع صوته ويشكل في بصوته وكأنه يغني، وهذا خلاف السنة وأقرب ما يكون هذا إلى البدعة. اقرأ يا عبد الله بهدوء، اقرأ الدعاء بدون تلحين بخشوع، لأن تلحين الدعاء يذهب الخشوع، والله والله يذهب الخشوع. البعض من الناس يبحث عن الإمام الذي يلحن وهذا غير صحيح. اقرأ بهدوء، ادعو بهدوء، مثلا اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. واجتهد يا عبد الله في اختيار الأدعية الجامعة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتب السنة، اجتهد في ذلك يا عبد الله وطبق السنة. وإياك والدعاء المسجوع المتكلف الذي وربما كان فيه اعتداء، وأي دعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم ينال صاحبه أحد ثلاثة أمور، إما أن يستجيب الله، إما أن يستجيب الله له دعاء، وإما أن يحط عنه بها سيئة، وإما أن يدخر له ذلك في حسناته، كما ثبت ذلك عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الوقفة العاشرة يا عبد الله، الجد والاجتهاد في تنظيم وقتك، الجد والاجتهاد في تنظيم الوقت. الناس تجاه رمضان قسمان، قسم أو صنف من الله عليهم بالخير يستقبلونه بالفرح والسرور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ويستعد لذلك، ينظم نومه، ينام في النهار لكن لا ينام عن الفرائض، وأكثر الليل يقضيه في القيام، ولا بأس أن ينام قليلا لا سيما في العشرين الأوائل. فهؤلاء الذين وفقوا لهذا التنظيم، تنظيم الوقت، نرجو الله أن يكونوا ممن أعتقت رقابهم من النار، لأنهم لا يفوتون أوقاتهم سدى. صنف آخر والعياذ بالله يعدون رمضان للنظر فيما حرم الله وسماع ما حرم الله، فتجده إذا ملأ بطنه قبيل السحر لا ينتظر إلى الفجر، بل يتسحر مبكرا ثم ينام تاركا صلاة الفجر، ويأتيه الشيطان ويقول نم عليك ليل طويل، فتجده كسلان مهموم والعياذ بالله، وتجده يفوت الفجر والظهر والعصر والمغرب أيضا، يكمل كما يقوم للعشاء. ثم إذا قام خبيث النفس يدعي الصوم وهو لا يصلي، فهذا لا قيمة لصومه، لأن ترك الصلاة كفر يخرج من حظيرة الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال صلى الله عليه وسلم بين المسلم والكفر ترك الصلاة، ووردت آيات مثل قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقد نقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله إجماع الصحابة قاطبة على كفر تارك الصلاة. فانتبه يا من تدعي الصوم وأنت لا تصلي. إذا قام هذا المسكين نظر إلى الطعام فإن كان لا يعجبه الويل لك أيتها المرأة المسكينة التي تكدح طول النهار وتصنع ألوانا وأصنافا من الطعام والذي ربما أكثره يرمى في الزبالات، فإياك يا عبد الله أن تكون من هذا الصنف، وإياتك يا أمة الله أن تكون من هذا الصنف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من الناس لم أرهم بعد، رجال معهم سياط يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت. البخت هي الجنم ذو السنامين، يعني تجعل شعرها معمول بطريقة وكأن له سنامين والعياذ بالله، حتى لو غطته بطرحة لا قيمة للتغطية ما دامت قد أبرزت هذه الزينة. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يشم من مسافة كذا وكذا. فإياك يا أمة الله أن تكوني من المتسكعات في الأسواق، لأن هذا هو شأن بعض الناس، شغله في رمضان من الرجال والنساء التسكع في الأسواق، فإنهن يفتن الحي ويؤذين الميت. فانتبه يا أمة الله وانتبه يا عبد الله أن تكون من هذا الصنف. اجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمن على تأمين جبريل أنه سمعه يقول: رغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له، ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. وفي هذا كله يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم على تأمين الملك جبريل عليه السلام. هذه وقفات مختصرة ينبغي المسلم أن يتأملها في هذا الشهر المبارك، وأن يجتهد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. بقي أن ننبه على مسائل تتعلق بالفطر في رمضان. معلومة الطعام والشراب والجماع هذه واضحة أنها مفطرة، لكن هناك أشياء مثل الإبر المغذية والإبر التي فيها إضافة دم للمريض أو نحو ذلك، هذا كله يفطر الصائم. والإنسولين اختلف فيه العلماء، ولعل الأولى تركه إلا إن احتجت إليه تأخذه، ولكن عليك أن تقضي هذا اليوم. التنبيه الثاني: جميع الأبر الأخرى العلاجية لا تفطر، لا تفطر الصائم. كذلك الكحل وخطرة العين لا تفطر، خطرة الأنف فيها خطورة، الأولى أن تبتعد عنها وأن تكتفي بعلاج غيرها. التبرد بالماء لا بأس، الطيب لا بأس به. كذلك نعم يعني التبرد بالماء، أما شم البخور متعمدا عن طريق الأنف فكثير من العلماء يرون أنه يفطر، فالأولى هو البعد عنه. لكن لو شممته من دم في المكان الذي أنت فيه دون أن تتعمد استنشاقه فلا حرج عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه في هذا الشهر المبارك، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.